يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يملون ولا يسأمون ولا يضجرون ولا يتعبون ولا يكلون من ذكر الله. هم الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول أدبا مع الله وهم بأمره يعملون سبحانه وتعالى. قال الملائكة كيف لا يؤمنون؟ قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه الملائكة كيف لا يؤمنون؟ قد جبلهم الله وفطرهم وخلقهم من أجل طاعته، كيف لا يؤمنون؟ قالوا النبيون أعجب الخلق إيمانا. قال النبيون يوحى إليهم فكيف لا يؤمنون؟ الوحي يتنزل من قبل الرحيم الرحمن على قلوب الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كيف لا يؤمنون؟ يوحى إليه. قالوا الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم الصحابة مع الأنبياء. تأمل، الصحابة مع الأنبياء فكيف لا يؤمنون؟ دل ذلك على علو قدر الصحابة وفضلهم ومكانتهم، ويكفي أن الله تعالى خلد ذكرهم فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه خير من الدنيا وما فيها. شهادة ممن؟ من الملك الكبير قوي المتعال رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه عقيدتنا في الصحابة أن نترضى عن جميعهم فنقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولا يذكرون إلا بكل خير وثناء عليهم، ومن وقع في واحد منهم ففي قلبه مرض ونفاق وحقد وغل وحسد كالشيعة المجرمين ومن كان على شاكلتهم ومن سلك مسلكهم من المسلمين في أي مكان وزمان. الشيعة قبحهم الله، يطعنون في أولياء الله الصالحين من الصحابة المكرمين رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال صلى الله عليه وسلم الصحابة مع الأنبياء فكيف لا يؤمنون؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولكن أعجب الناس إيمانا قوم يجيئون من بعدكم، من بعد الصحابة. اسمع هذه بشارة عظيمة، فيجدون كتابا من الوحي القرآن فيؤمنون به ويتبعونه، فهم أعجب الناس إيمانا أو قال أعجب الخلق إيمانا. عرفتم من هم أهل القرآن والسنة، أهل الحديث؟ أنتم معاشر المسلمين هكذا فضلكم الله تبارك وتعالى وجعلكم من خير أمة أخرجت للناس. أنتم أعجب خلق إيمانا قوم يجيئون من بعدكم فيجدون كتابا من الوحي فيؤمنون به. وفقط أقرأ القرآن وأهز رأسي طربا واستمتاعا ونمصمص الشفاء، ما شاء الله، يا سلام، كلام جميل، صوت ولكن فيؤمنون به ويتبعونه. العمل العمل، وإلا فلسنا من أعجب الناس أو من أعجب الخلق إيمانا، لأن المقصود الأعظم من إنزال القرآن هو التدبر والفهم ثم العمل. فتجد أن الرجل يقرأ القرآن، هو الذي خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى في ستة أيام ثم استوى على العرش، نظام بديع محكم في خلق هذا الكون، ولا يعرف إلا الفوضى في بيته وفي عمله ومسجده. فوضى، ضياع، إهمال، تزهق الأرواح وتقتل الأطفال ويضيع الناس بسبب نوم النائمين وفشل الفاشلين والضائعين والمهملين، بسبب حب الدنيا والتكالب على المناصب الزائفة الضائعة والنفاق، يضيع الناس وتزعب الأنفس. أهل القرآن ليسوا هكذا، إنما يعرفون النظام. قوم يجيئون من بعدكم فيجدون كتابا من الوحي فيؤمنون به ويتبعون، فهم أعجب الناس إيمانا. فصلاحنا باتباع هذا الوحي المبين. لا تقل سياسة واقتصاد وفكر ومناهج، ولكن قل هو القرآن، القرآن، وإلا فلن نظفر بنجاح أبدا يوما ما. لو أن ولدا من أولادك يتعلم في المدرسة وقال لك يوما لن أذهب إلى المدرسة بعد اليوم رفعا أشيد، هل ستقوم بضربه، بخنقه، بتوبيخه، بكذا بكذا؟ كل هذا وارد. مستقبله يا فاشل يا ضائع، المدرسة التعليم، أنا أمي حرمت من التعليم يا ولدي، أريد أن أراك زهرة أمام عيني وخذ ما شئت. الشهادة هكذا نسمع وهكذا قيل لنا ويقال حتى الآن. أما إذا ضيع القرآن في الصيف إن شاء الله يذهب إلى الشيخ، يذهب إلى الكتاب لنستريح منه ومن همه ومشاكله. إذا رأينا علامة من علامات الذكاء والنجاح في طفل من أطفالنا قلنا هذا إن شاء الله سيكون مهندسا، لا لا سيكون طبيبا بارعا، أبدا سيكون صيدلانية، لا ولكن سيكون ضابطا له شأن، سيكون سياسيا، لكننا لا نسمع سيكون شيخا، لا لا لا، إلا إذا كان أعرجا أو من العميان. وهل إذا صار من المشايخ العلماء من الحفاظ الأثبات الذين يدافعون عن كتاب الله ويذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل ستنتفع به في حياتك وفي قبرك أم لا؟ لماذا ما تعودنا أن نتعامل مع الله بالأدب؟ لماذا أهدينا إلى الله المنخلقة والموجودة والمتردية والنطيحة واصطفينا الطيبات لأنفسنا فقلنا هذا مهندس، هذا ضابط، هذا كذا، هذا كذا؟ سوء أدب مع الله عز وجل. انظر إلى فضل من ذهب إلى بيت الله للتعليم أو التعلم. يا من تريدون الحج، يا من تحلم بحج بيت الله الحرام وكلنا ذاك الرجل، يا من تشتهي نفسك أن تقف بعرفة وأن ترمي الجمار وأن تشرب من زمزم حتى تتضرع وحتى تروى وأن تسعى بين الصفا والمروة وأن تقف بعرفة وأن تزور مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أتريد هذا؟ نعم أريد هذا، لقد حججت ومن الله تعالى علي بالحج ولكني أريد المزيد، لا أشبع، أحب البيت الحرام. اسمع اسمع اسمع، أتريد ثواب الحج وأنت في مسجدي وأنت في بيتي؟ نعم أريد، دلني. اسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غدا إلى المسجد، من ذهب وقت الغداء ذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى وقت الصباح، لا يريد إلا أن يتعلم خيرا. ما ذهبت إلى المسجد إلا وأنا حريص على تعلم الخير، على تعلم أي خير، قرآن، حديث، فقه، فتاوى، محاضرة، خطبة. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا، هذا عن المتعلم، تلميذ، الطالب، أو يعلمه، وهذه للشيخ أو للمعلم. فالبشرى والمنحة لكليهما، للمعلم والمتعلم. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان كأجر حاج تاما حجته. الله الله، لك أجر حاج حجه تام صحيح، وبعد الحج ليس إلا المغفرة. أتحظى بمغفرة الذنوب لأنك غدوت إلى المسجد؟ لا تريد إلا أن تسمع الخير، ولو أنك قرأت آية في كل مرة تعود بثواب حجة. فلماذا إذا دعوناك إلى المطار أبيت وقلت بعدما شاب ذهب إلى الكتاب؟ نعم، بدلا من أن تدخل قبرك وأنت لا تفقه أي شيء، بدلا من أن تلقى الله عز وجل لماذا إذا دعوناك إلى حضور الدروس العلمية تعللت بالعلل وقلت عندي مصالح وعندي أشغال والورشة والبيت والعيال والتجارة والمصلحة والدين؟ وإذا قلنا لك هيا إلى رحلة ترفيهية لبيت الدعوة وذهبت؟ يا أخي هذا من باب الترويح على النفس. لماذا إذا ما دعوناك إلى الصدقة ولو بالقليل كالشرط عن أنيابك؟ وإذا قيل لك أنفق على بيتك قمت بشراء الطيبات مما لذ وطاب من أفخر الأطعمة، لكن الصدقة هذا أمر شاق صعب. كل هذا يدل على خلل في الأدب مع الله، كل هذا يدل على نقص في الإيمان. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان كأجر حاج تاما حجته. والحديث صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه، فأهل القرآن هم أعجب الناس إيمانا أو أعجب الخلق إيمانا. وهذا الحديث رواه الإمام البزار من حديث أنس رضي الله عنه وصححه الألباني رحمه الله. أهل القرآن أعجب الخلق إيمانا أو أعجب الناس إيمانا، والذي يذهب إلى بيت الله لا يريد إلا أن يتعلم آية عاد لأجل حجة. فيا من ضيعت الحياة، ضيعت عمرك أمام متابعة الأخبار لمشاهدة الأحداث اليومية، ساعات أمام التلفاز في بيته، وإذا خرج من بيته جلس مع أصحابه عند المطعم لمتابعة الرياضة والأحداث والأخبار، وماذا قالوا وماذا قلنا وماذا فعلوا وماذا فعل، أما عن المسجد وعن القرآن أي تأخر هذا نعاني منه؟ حتى إن الإمام، والمفترض في الإمام أن يكون قارئا فقيها، ضيع القرآن إلا من رحم ربه، فتجد أن الإمام لا يحفظ القرآن ولا يحسن القراءة ولا يعرف الفقه. لماذا؟ لأنه مشتغل بالدنيا إلا من رحم ربه. أوقات تضيع ودنيا تغرنا. قال الشافعي رحمه الله: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، فما هي إلا ضيعة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هذه الدنيا التي نتقاتل من أجلها ونضيع الأعمار النفيسة من أجل أن نتابع الأحداث فيها. ولا أقول أن المسلم ينبغي عليه أن يكون بمعزل عن الأحداث أو عن متابعة أخبار المسلمين، لكن هذا بقدر. أما أن تضيع الساعات، وإذا أنفقت لحظة واحدة في سبيل تعلم آية أو في سبيل تعلم حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت الله، عدت بأجل حجة، كيف حالك يوم القيامة إذا قدمت على الله وقيل لك أين العمر، أين الشباب، أين الصحة؟ ضاعت يا رب في السيبة، ضاعت أمام المحمول. لو أن المسلمين أمسكوا بكتاب الله بدلا من المحاميل لصاروا من حفاظ القرآن في سنة أو في أكثر. في كل مكان تجد أن الشاب قد أمسك بالمحمول وأقرأ ويرسل ويتابع ويلاحظ ويتكلم، والمرأة كذلك. أين المصحف؟ أين المصحف؟ ضيعنا القرآن فضعنا إلا من رحم ربك. ثم بعد ذلك نقول نريد أن نتحاكم إلى الشرع. لن تجد أحدا يقف لك بالمرصاد في سبيل عدم تطبيق الشريعة، لن تجد هذا إلا من المسلمين إلا من رحم ربك. قل لك كيف؟ ويجادل ويناقش وينافح ويعارض وهو من المسلمين، محسوب على المسلمين ومكتوب في بطاقته مسلم، ولكنه لا يريد شرع الله لأنه لا يعرف شيئا عن الشريعة، ولكنه يعرف أن الشرع تشدد وتطهير وقطع للرؤوس والأيادي هكذا، لأنه قد أخذ ثقافته من وسائل الإعلام المجرمة الذين صوروا الإخوة في سورة الذئاب، وأن صاحب اللحية الكثة شاذ، وأن الحليق جميل ووجيه ووسيم وقسيم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية عظيمة تملأ صدره، وهو أجمل الناس وأطيب الناس وأحسن الناس، فلماذا يكون الحليم من أجمل الناس وهو مخالف للقرآن والسنة وهو من العصاة المذنبين؟ لماذا؟ بسبب وسائل الإعلام، لأن المنتقلة صارت تبث الروح في قلوب المسلمات، شيء شاذ أن تلبس المرأة السواد هذا لباس أمهات المؤمنين، هذا لباس عائشة. ومن أفضل من عائشة التي أنزل الله القرآن فيها في عشر آيات تتلى في الكتاتيب والبحارين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يثبت الله براءتها وطهارتها وعفتها. من أفضل من عائشة؟ وهي التي كانت تلبس السواد ولا يبدو من بدنها شيء. حرب شنيعة على الإسلام والمسلمين لأننا أخذنا ثقافتنا من التلفاز، من المجرمين، حتى إن المسلمين لا يحرصون كل الحرص إلا من رحم ربك على سماع الأخبار من رجل علماني فاسق لا يرجو الله واليوم الآخر، متيمون به كأنه يقرأ القرآن. والله لو أنه قرأ القرآن ما فعلوا هذا، وكأنه يتكلم بالوحيين ويستمعون إليه وينصتون، وليس له هم إلا أن يبث السموم والحقد والغل، ويفرح الناس بسبه وشتمه، لأن الرجل الآن إذا صار ثوريا وقال لا للرئاسة لا للحكم يسقط الظلم أنا ثائر، فهذا رجل من الشجعان الأبطال الذي يسب الناس الرؤساء والمرؤوسين ويتمرد حتى على نفسه ويخالف كل شيء، هذا رجل ثوري مقدم بطل، فليذهب إلى التحرير معنا. والذي يسقط هو من الفلول، هو من كان تابعا للنظام السابق، كلمات تافهة. وماذا جنينا من هذه الثورات؟ ماذا جنينا؟ أي شيء جنينا؟ أي إصلاح حصلنا؟ قديما منذ عشرات السنوات قلنا إن الصلاة في العودة إلى القرآن والسنة، فهل أقبلنا على القرآن وخيب الله ظننا؟ لا والله، كم من رجل كنت أراه بعيني رأسي لا قيمة له ولا وزن، وأنا واحد من هؤلاء. لا قيمة، شاب ضائع تافه لا هم له ولا أمل إلا النساء والشراب والطعام والأصدقاء. فلما رأينا هذا الشاب قد أقبل على القرآن صار ذا هيبة وله وزن، وشرح الله صدره، فهو من الهداة المهتدين الآن. كم من شاب هل أقبل رجل على القرآن وضيعه الله؟ هل أقبل رجل على الهداية وأهلكه الله؟ لا والله. كيف ذاك وقد قال الكريم والله يدعو إلى دار السلام؟ كيف ذاك وقد قال الرحيم والله يريد أن يتوب عليكم؟ كيف ذاك وقد قال العظيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ وماذا جنينا من جراء البحث عن السياسة والساسة والنظام والفلول والرؤساء والمرؤوسين؟ ماذا حصلنا سوى الجدال؟ سوى الجدال والاختلاف والشقاق حتى تنازع الإخوة فيما بينهم، مع أن الله قال واعتصموا. القرآن يأمرنا بالاعتصام والإخوة يتفرقون ويتشتتون، فهل هذا هو أدب القرآن؟ القرآن يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وصرنا نتشتت. كل هذا بسبب الدنيا، وما حصلنا شيئا ولن نحصل إلا بالقرآن. يقول الضحاك بن مزاحم رحمه الله حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها، أن يكون فقيها، يعني إذا صار الرجل من قراء القرآن وحفاظ القرآن فواجب عليه أن يتفقه في دين الله. إذن فأهل القرآن قد جمعوا بين القرآن والفقه ثم العمل، وتلا قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. رباني يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، وهو قارئ للقرآن وفقيه متفقه في دين الله يدعو إلى الله تعالى على بصيره. حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها، فأين الفقه في حياتنا؟ وأين العلم؟ هذا ما نحتاج إليه في كل وقت وحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أمريكا أو في فرنسا أو في نيويورك، كأننا في بلاد الغرب الكافر لا تستطيع أن تميز المرأة بسمتها وهي في طرقات المسلمين بالبنطال الضيق وبالرائحة الفواحة الفاتنة وبالمساحيق وهي حاسرة متزينة متطيبة، خرجت من بيت أبيها كيف؟ لقد ذهبت إلى الدرس وعادت من الدرس بعد منتصف الليل أو قبل ذلك بقليل. الدروس التعليم حق المرأة يا أخي، حق المجتمع أن تكون المرأة متعلمة متفقهة. تريدون أن نعود إلى العصور الوسطى، إلى عصور التخلف؟ الإسلام لا يعرف التخلف، الإسلام لا يعرف إلا العلم. الإسلام أنزل الله تعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، أول كلمة في الوحي اقرأ للرجال والنساء، تعلم تفقه كن عالما كن داعيا إلى الله على بصيرة، لكن بأدب وبحشمة. أما أن تترك الملابس في بيتها وأن تخرج بلا لباس وهي شبه عارية تذهب إلى الدرس الخصوصي لأنها في الثانوية العامة أو في الجامعة وأبوها يرى ولا ينكر، حرام عليه الجنة، لأن الله قد حرم الجنة على الديوث، والديوث هو الذي يرى الفاحشة على أهله ولا يغار. يا أخي البهائم تغار، العربي كان يغار قبل الإسلام غيرة، يغار على عرضه، كيف تخرج هكذا من بيت أبيها؟ وربما خرجت هكذا من بيت زوجها، وربما رأينا زوجها وهو يمشي معها ويفتقد هذه امرأتي. يا حسرة على العباد، يا حسرة. ثم ماذا؟ ألا ندعو إلى الله تبارك وتعالى هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة؟ هل من توبة قبل أن نقول ننادي بتحكيم الشريعة؟ المسلمات يشبهن العاريات في الشوارع والطرقات، أين الدعوة؟ أين التربية في المساجد أولا؟ قبل الثورة كان الإخوة يجلسون في بيت الله تعالى، وهذا من فضل الله علينا، يعلمون الناس ويقرؤون الناس القرآن وينتشرون في كل المساجد والزوايا، بل ربما في الشوارع والطرقات يدعون الناس إلى الله ويعبدون الناس ابتغاء وجه الله من أجل أن يكونوا عبيدا لله لا للناس. وبعد الثورة رأينا أكثر المسلمين أو أكثر الدعاة يتكلمون في السياسات وينشغلون، واشتكى الناس أين الدعاء؟ أين الخطب العلمية؟ أريد أن أسمع آية بتفسيرها، أريد أن أتعلم حديثا بتفسيره، أريد أن أتعلم الفقه، سئمنا الساسة والسياسة، هكذا قال الناس وأنتم تعلمون ذلك. فلماذا نترك أشرف الرسالات؟ لماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة بالكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح، لا أن نترك هذه الأماكن وأن نترك المساجد خالية تئن وتشتكي إلى ربها عز وجل، ثم ننادي بتطبيق الشريعة في الميادين والتحريم والشوارع والطرقات. كثروا سواد المسلمين يا من تريدون شرع الله، أين القرآن في حياتك؟ أين العلم؟ أين الفقه؟ أين التدين؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيرها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. السباب الآن والفسوق والشتائم صارت لا تعد ولا تحصى في مجالس المسلمين. أي مصيبة، الرئيس هو الذي فعل، الدولة، النظام السابق، وأنت ما فعلت شيئا؟ يعني هم فعلوا، نعم، لكن أين في مكان أو في ميدان عمل، قدم صورة طيبة للإسلام والمسلمين ولن تسأل عن ظلم الظالمين. أوقد شمعة بدلا من أن تلعن الظلام حتى صرت لعانة ليس إلا الشتائم. حتى خرج علينا أناس أحداث أقزام ديدنهم هو سب العلماء الربانيين عبر القنوات والفضائيات وفي المساجد. ما هذا يا ولد؟ ما هذا؟ قل لك هؤلاء من المداخلة أصحاب منهج ينتقدون أهل البدع. طيب ومن أهل البدع؟ من؟ الذين يهدون بالحق وبه يعدلون؟ أم أنكم حسدتم الناس على ما آتاهم الله من فضله وطعنتم في أعراض العلماء الأكابر الربانيين بعد أن تعلمتم من شرائطهم وكتبهم؟ قل لك لحم أكتافه من خير ثم بعد ذلك سبني وتركني يحبس هذا أعدائي أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجان. تعلموا من شرائطهم ودرسوا في كتبهم وجلسوا إليهم فلما عرفوا شيئا من العلم انقلبوا عليهم وصاروا يسبونهم عبر الفضائيات وفي المساجد. الشيخ محمد حسن كذا، الشيخ مصطفى العلوي كذا، الشيخ أبو إسحاق كذا، الشيخ ياسر، وهؤلاء سادة. كم علموا الناس وكم أفنوا أعمارهم، لكنه دخل الحقد في قلبه لما رأى حب الناس للشيخ ولما رأى أثر النعمة على الشيخ من لباس حسن ومن مركب طيب. أتريد للشيخ أن يسأل الناس حتى يكون من الزهاد يعني؟ أم أن اللباس الطيب صار قاصراً على الفنانين واللاعبين والراقصين؟ أم أن الغنى محرم على المشايخ؟ من أين أتيتم بهذا المال؟ يعني تريد للشيخ أن يكون بائساً؟ ما هذه الانتكاسة؟ ما هذا الضياع؟ ما ذاك الضلال؟ أئمتنا وعلماؤنا وأسيادنا على العين والرأس، وأنا لا أدافع عن أحد بعيني ولكنني أدافع عن أناس جعلوا أعمارهم لله ولا نزكي أحدا على الله، ونتأدب بآداب القرآن إذ علمنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال شهد الله أنه لا الملائكة وأولو العلم، وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء الربانيون هم أكثر الناس خشية لله. فبدلا من أن نشكرهم وأن ندعو الله عز وجل أن يثبتهم سلطنا هذه الألسن عليهم بالسب والتقبيح وقلنا نحن من أهل الجرح والتعديل. لا والله، أنتم من أهل الجرح والتجريح، فكفوا ألسنتكم عن أعراض العلماء والمسلمين قبحكم الله. صرنا الآن نفتخر بسلاطة اللسان إلا من رحم ربه. إذا سب الرئيس ما رجل جليل، طب أين الأدب يا أخي؟ حتى كن مؤدبا مع الله الذي نهاك عن الكلمات النابية، كن مؤدبا مع الله الذي قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أين الأدب وأين التأدب بالقرآن؟ السب، هذا رجل جليل ثوري فكره حر ليس من الفلول، سب الرئيس أمام الملأ، هذا رجل حقير من أهل البدع حتى وإن كان الرئيس من الظالمين. وأنا لا أدافع عن أحد بعينه، لكنني أتكلم عن قواعد أساسية. أهان الله من أهان السلطان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك ستجرم الناس عليه والناس سيخرجون عليه ونعود إلى ما كنا عليه، وهذا يشتم وهذا يسب، فأين الإصلاح؟ متى سنصل وهي التي ذكرت في القرآن صراحة 4 مرات وذكرت مرات ومرات ضمنا. أليس الله هو الذي قال وقال الذي اشتراه من مصر؟ أليس الله عز وجل هو الذي قال على لسان فرعون اللعين أليس لي ملك مصر؟ أليس ربنا تعالى هو الذي قال وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين لا نعرف قيمتها؟ فاتقوا الله عز وجل في بلادكم، اتقوا الله في بلادكم، وعودوا إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فهذه طريقتنا، هذه طريقتنا، فلا أمل في تطبيق شرع الله وفي العودة إلى الوحيين إلا بالتوبة النصوح وبرد المظالم إلى أهلها وباتباع القرآن والسنة وبتزكية النفس مع ترك المحرمات والإقبال على الفرائض والمستحبات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزل الصبر على قلوب آباء وأمهات هؤلاء الأطفال القتلى. اللهم أنزل السكينة والصبر والرحمات والهداية من عندك يا أرحم الراحمين على قلوب آباء وأمهات هؤلاء القتلى، واجعل هؤلاء الأطفال في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أصلح بلادنا، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنهم قد استحلوا دماء المسلمين فاقتلهم يا الله، اللهم إنهم قد سفكوا دماء الأطفال فانتقم منهم يا منتقم يا جبار، اللهم أرنا في أعداء الإسلام آية ولا ترفع لهم في الأرض راية، اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم عليك بالكافر بشار، اللهم عليك بالكافر بشار، اللهم عليك بالكافر بشار، عليك به، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، ومن كان على شاكلته يا قوي يا عزيز، اللهم ألف بين قلوب عبادك الموحدين، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك، اللهم اكتب لنا حسن الخاتمة، اللهم حفظنا القرآن، وعلمنا القرآن، وانفعنا بالقرآن، برحمتك يا رحيم يا رحمن، اللهم لا تجعل جمعنا هذا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم انزل هداية من عندك على قلوب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، يا رحيم يا رحمن، اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، اللهم انقذنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم ايدنا بنصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.